إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وضلالة في النار. ما زلنا مع أشرف العلوم نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وشرف العلم يعرف من شرف المعلوم. ما زلنا مع الكلام على أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. قلنا هذا الباب باب عظيم جدا هي دلالة عظيمة وأنت تتعرف على ربك جل وعلا أسمائه الحسنى وصفاته العلى هذا من عظم ما يكون للإنسان من عظم ما يتزين به الإنسان أن يعلم عن ربه جل وعلا. من كان بالله أعلم وأعرف وله أعبد هو عنده أرقم وأعظم درجة وكان يتسلم أعلم الأمة بربنا جل وعلا وأعلم الأمة أيضا بأمره ونهي. فعظم العلم الذي يصل إليه الإنسان هو التعرف على الله جل وعلا. قلنا كأن صفات الله قسم ثلاث صفات اثنين صفات صفية صفات سلبية صفات صفية على أقسام ثلاث صفات ثبوتية ذاتية أزلية أبدية لا تنفك عن الله جل وعلا. فالقصة الذي أزل الفعلاء أزلته أبدا العزة القدرة والحياة فعلا أزل الفعلاء. فصفات هي صفات خبرية لا يمكن للإنسان أن يصل إليها إلا بالسمع سماع بالخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الصفات التي هي مسماة عندنا الذات وأربعة هي اليد والصف والرجل والحجز ما يقول هذه صفة. فالغرض المقصود هذه صفات خبرية والعين صفات خبرية والله تجي بأعلم بعيون. الصفات التي نتكلم عنها والتي نتناولها الآن هي الصفات التي فيها من الكلام. وأكثر أهل البدعة لم يقبلوا هذه الصفات وهي الصفات المتجددة التي تتعلق بالأسباب وهي الصفات الاختيارية ألا وهي صفات الأفعال. أكثر أهل البدعة المشكلة عندهم الكبيرة هي مسألة صفات الأفعال. لذلك يعني ترى أنهم الشاعرة لما أثبتوا سبع صفات أثبتوها قالوا العقل يوافق على هذا الكلام باطل. قلنا الإمام ابن تيمية الأسبوع الماضي قاعد لنا قاعدة مهمة جدا تبنيناها عنه قال من فارق الدليل ضل سبيل. والقوم معظم ما جعلهم يعني يقعون في هذه الوعكات العظيمة التي نراها مهلكة لكن الله بهم رحيم أنهم اعتقدوا ثم استدلوا ولو صاروا أحرارا ينظرون الدليل فيلزم لهم اعتقادا لكان قد نجوا من هذه المهالك. الصفات الفعلية الاختيارية هي صفات تتعلق بمشيئة الله جل وعلا. نعتقد في ربنا أن الله جل وعلا يعني يتكلم وقت ما شاء ينزل وقت ما شاء يرضى وقت ما شاء حيث ما شاء على من شاء يغضب على من شاء سبحانه وجل في علا. وهي تتعلق بالمشيئة لكننا أيضا نعتقد فيها أنها قديمة النوع حادثة الأفراد. تكلمنا الأسبوع الماضي عن صفتين عظيمتين حيويتين لربنا جل في علاه صفة الغضب وصفة الرضا. اليوم إن شاء الله نتكلم عن صفة الفرح ويمكن أن نتكلم عن صفة الصورة أو صفة الرؤية صورة الله جل في علاه. العجب أنا أصلا صراحة مؤخرا يعني في صحيح مسلم إن الله تحول من صورة إلى صورة هذا الحديث لابد أن أحمله على حديث الآخر أنهم جاءهم في صورة غير الصورة لأن إثبات التحول هذه مسألة نقف عندها كثيرا وننظر هل السلف تكلموا مثل هذه أم لا. لكن في صحيح مسلم في الحديث حديث العرصات يوم القيامة تحول فتحول لهم نسبناه الحديث الصريح أنه يأتيهم على الصورة التي لا يعرفونها فيقولون نعوذ بالله منك لست بربنا فيأتيهم على الصورة التي يعرفونها فيصير وقت مسلم قد تحول. تفضل يا سيدي. الحمد لله والصلاة والسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم

لن تجد تائبا في الدنيا، لن تجد تائبا في الدنيا، توضي الدنيا أنت خارج. أريد أسمع، إن قلنا بأن الشرط الأصيل في قبول التوبة عدم الذنب عدم الرجوع للذنب، فلن تجد تائبا في الدنيا، دعك الأنبياء ولا الرسل، أنا أتكلم عن كلام عن البشر عن عامة الناس، لن تجد تائبا في الدنيا. وش الدليل؟ شعر الإسلام خالف على القطط، تفضل هات. هو في سن أكبر سن أصغر؟ لا، هو المسألة بقى، لا أنا إذا إذا إذا قلت توافقوني فقلت نعم، قلت هات الدليل، هذا الذي أريد، والدليل لا تفعل مثل الذي قال له، من قال الأشعراء أهل السنة والجماعة؟ قال له هات الدليل، قال له خش مكتبة كذا هتلاقي كل الكتب في دور التوحيد يقولوا وهذا قول أهل السنة. المهم ما يقولش كده، صدقني نعم أمي لا تقول ذلك، لأنها تقول ذلك، يقول يا ابن الدليل أنا مش حافظ القرآن ولا السنة. أمي بفطرتها إذا سألتها ما الدليل في مسألة إيش هتقول؟ يا ابن لا أحفظ لا قرآن ولا سنة. عرفت إن الدليل يكون إيه؟ قرآن وسنة، مش ينظر في كتاب كذا وكتاب كذا، لا ده مش دليل. أما أطلب منك الدليل علميا تقول لي قال الله قال الرسول، أيوه هذا الحديث ممتاز ممتاز، هذا الذي أريده. أحسنت، العبد لازم يخليها مخربشة. المهم الحديث صريح جدا، كأن للعبد ذنب يعود إليه فينا بعد فينا، خلق الإنسان مفتنا، خلق الإنسان مفتنا. فإذا المسألة ليست المسألة في صحة التوبة أن نقول عدم العودة الذنب، لا، العدل على عدم، فقط ما يريد منك الله إلا أن تكون صادق النية معه فقط، وإن غلبتك شهوته، وافهم ذلك ودققه حين ترى آخر رجل يدخل الجنة ماذا يفعل؟ يعطي المواثيق لله، وهو صادق ولا كاذب؟ صادق، وإيش الدليل على أنه صادق؟ أحسنت، ورب يعذره، والدليل الآخر وإيش غلبته؟ لا يصبر عليه، يرى ما لا صبر، ما لا صبر عليه، الدليل نفسه الحديث نفسه، يرى ما لا صبر عليه، يبقى كان صادقا لما اعطى المواثيق، لكن ربه يعذره لانه يرى ما لا صبر عليه. فيها دلاله واضحه جدا ان المساله يبقى ما يريد منك الله الا ان تكون صادقا معه. لذلك قلنا بان السلام قال للرجل ما قال له تحرك، قال له اذبح الله يذبح، فقط ما يراد منك الا الصدق، اذبح الله لحظه واحده انتهى الموضوع. لذلك كان يقول انا لا احمل هم الاجابه، احمل هم الدعاء، اذا الهم الله انتهى الامر. فاذا صدق القلب، العزم على عدم الرجوع للذنب، الشرط الخامس هو الشرط المهم، هو أن يكون محل التوبة، أن يكون في محل التوبة، محل التوبة يعني الوقت الذي يقبل فيه التوبة، ألا وهو قبل طلوع الشمس المغربة كما بين المسلم، وقبل الغرغرة، لأن الله يقبل توبة عبد من المغرب، وأيضا قبل طلوع الشمس المغربة، لأن طلوع الشمس المغربة وأن الناس كلهم ولا ينفع نفسه إيمانها، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت طب أو فعلت خيرا، فلا تكن تضارع الفعلاء. الغرض المقصود لابد أن يكون محل صحيح. قال الله تعالى ليس التوبة الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال رب إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. أبدا لا يقبل الله التوبة في هذا الوقت. عامة هذه الصفة العظيمة هي صفة جليلة لربنا جل في علاه، على الإنسان أن يتمرس على أن يتوب في كل ليلة، أولا ليصل إلى هذه العبادة العظيمة، الأمر الثاني لأن الله جل وعلا قد بشر أن من تاب الله عليه، وأن التوبة تناط بها الفلاح، فتوب إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أما الإمام السيوطي رحمة الله على الإمام السيوطي وغفر له، وهو من علماء أهل السنة والجماعة، لأن كثير بيخرج الآن إحنا بنرد على السيوطي من أهل البدع والضلالة، مصيب مصائب لحد فاهم شيء وعايشين يعني المسألة، كل عالم يخطئ ويصيب، فإذا أخطأ هذه الأخطاء تغمر في بحر الحسنات. تعرفون من السيوطي؟ تعرفون البحر الـ يعني العظيم الذي لا ساحل له بالنسبة لعلمه، رجل عنده يعني سعة اطلاع، الله جل وعلا قد حباه كل الفنون وكل العلوم، وقال ما عد عليه إلا علم المواريث، علم اللغة كان فحلا فيه، علم الأصول، علم المصطلح، حتى في الفقه وفي الفتاوى، وهو يعني إن قلنا أنه جماع لكن هو واسع الاطلاع، ورجل من علماء الأمة، له أخطاء، فأخطاء تغمى في بحر حسناته،